أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. صدق الله العلي العظيم. قد يتصور الكثير من الناس أن الأديان السماوية والمذاهب الإسلامية أيضا إذا لا توجد هنالك نقطة اشتراك بينها إلا أن التوحيد هو نقطة مشتركة مقطوع بها تجمع كل الأديان، لأن الأديان أكبر الأديان اللي موجودة على الأرض في هذا اليوم هم الإسلام والنصرانية ثم اليهودية وهم الأقلية جدا. إذا لا يتفقون على شيء يتفقون على التوحيد، كما أن الفرق الإسلامية مهما تعددت وكثرت تتفق على التوحيد، إلا أن الذي يراجع القرآن الكريم يجد أن التوحيد ليس بنقطة مشتركة بين الأديان المتعارفة اليوم. بين الأنبياء في أصل الرسالات هنالك وحدة بلا شك لعدم التناقض بين الأنبياء وعدم التكذيب وعدم التحريف، إلا أن اليهود حرفوا دينهم والنصارى حرفوا دينهم فاختلفوا مع الإسلام حتى في أصل التوحيد، كما سنتلو عليكم بعض الآيات الشريفة الدالة على هذا الأمر. اليهود والنصارى ادعوا أنهم أبناء الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ادعوا أنهم أبناء الله فجعلوا الله سبحانه وتعالى كسائر الخلق يتوالد ويولد. في الذات الإلهية إذن لهم كلام، يقولون بأن الله سبحانه وتعالى كالبشر وسائر الحيوانات مثلا تتوالد وتنجب وله أبناء وله أحباء. النصارى ذهبوا إلى أكثر من هذا، قالوا الله هو المسيح. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الذي يراجع سورة المائدة. سورة المائدة تناقش مسألة التوحيد بين الإسلام وبين الأديان السماوية الأخرى. بعض النصارى ايضا قالوا ان الله ثالث، ثالث ثلاثة، جعلوهم ثلاثة، الله والمسيح وروح القدس. ومجمل القرآن الكريم اذا واحد يتتبع الايات الشريفة من اول القرآن الى اخر القرآن يجد ان الاديان السماوية بعد ان حرفت خرجت عن التوحيد، نسبت الى الله سبحانه وتعالى الجسمية وجعلته محتاجا الى اجزائه، محتاجا الى اعضائه، محتاجا الى غيره. فالاختلاف جوهري وعميق بين التوحيد الذي يقوله المسلمون والوارد في القرآن الكريم والتوحيد الذي يقوله اليهود ويقوله النصارى. بين الفرق الإسلامية وخصوصا الشيعة الإمامية وسائر العامة إلى يومك هذا، اللي قلنا سابقا أنهم أشاعرية من ناحية الأشعرية من ناحية المذهب، المذهب الأصولي في علم الكلام، نجد الذي يحقق أكثر ويدقق أكثر في مصادرهم في كتبهم في نظرياتهم الكلامية، يجد أن الخلاف في أصل التوحيد بين الشيعة الإمامية وبين الأشعرية أيضا خلاف جوهري وعميق جدا، وليس ما يتصوره البعض بأن التوحيد هو نقطة مشتركة في المعنى وفي الحقيقة. نعم الكل يقول أنا موحد، إلا أنه في ذات الباري تبارك وتعالى، في حقيقة الله سبحانه وتعالى، الإمامية يقولون بحقيقة الله بشيء ينسبون إليه كمالات يسلبون عنه نواقص، في نفس الوقت الذي ينسبون العامة إليه من النواقص الكثير، كما سنأتي ونذكر الأدلة والشواهد على ذلك من مصادره. طبيعي أن مقتضى البحث العلمي والإنصاف في مناقشة هذه الأمور لدى الحكم على أي مذهب أو أي مدرسة أن نأخذ نظريتها من أعمدتها من علمائها من أئمتها مو من عموم الناس. لذلك نحن ننقل أقوال العلماء في هذا الموضوع، وبعد ذلك يمكن أن نذكر بعض المناقشات. أبو هاشم القاضي وأبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين هذول من أئمة الأشاعرة، بل الإمام مالك، الإمام الشافعي، أحمد بن حنبل وأبو الحسن الأشعري في مختلف الكتب الكلامية قالوا بأن الله سبحانه وتعالى ذاته لا تختلف كاملا عن ذات كل مخلوقاته، هو وسائر المخلوقات من ناحية الذات سواء، سوى أن الله سبحانه وتعالى يختلف عنهم في الألوهية، في صفة الألوهية. فالاختلاف بين الخلق وبين الخالق ليس اختلافا في الذات، وإنما الاختلاف في صفة الألوهية. ويقولون صفة الألوهية هي لا موجودة ولا معدومة، لا معلومة ولا مجهولة. هذه الكتب الكلامية موجودة، يمكن لمن أراد الاطلاع أن يرجع إلى الملل والنحل، يرجع إلى الإبانة في أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، يرجع إلى منهاج السنة لابن تيمية وأمثالهم، تعرضوا إلى هذه المسألة. فقالوا بين الله وبين الخلق لا اختلاف من ناحية الذات، هذا أولا. ثانيا قالوا إن الله سبحانه وتعالى جسم كسائر الأجسام، له يد وله رجل وله عين وله وجه، بل هو إنسان، الله إنسان، سوى أنه يختلف عن مشبهة اليهود ومجسمة اليهود ان مجسمة اليهود يقولون الله انسان الا انه شيخ كبير، اما هم يقولون انسان الا انه شاب. المحققون منهم يقولون بان الله جسم نوري وتصاعر الاجسام النوري. بعضهم يقول بأن الله سبحانه وتعالى جسم ويجلس على عرشه، فإذا جلس على العرش يفصله عن حافة العرش الأيمن والأيسر 6 أشبار بشبره هو لا بشبرنا نحن. يقولون المخلصون من عباد الله سبحانه وتعالى يعانقون الله يصافحون الله تبارك وتعالى، ويقولون الله تبارك وتعالى في طوفان نوح عليه الصلاة والسلام بكى حتى رمدت عيناه فعادته الملائكة للزيارة. ومن ضمن الأقوال أن الله تبارك وتعالى في كل ليلة جمعة ينزل إلى السماء السابعة على حمار له ويخاطب العباد، هل من تائب هل من مستغفر. هذه أقوالهم في تفسير الآيات الشريفة التي ظاهرها تنسب الجوارح إلى الله تبارك وتعالى، كما في قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يصرح الفخر الرازي وغيره من الأعلام يقولون أن الله تبارك وتعالى في يوم القيامة يرى بالعين المجردة. وأحمد بن حنبل يعتبر الذي لا يقول بهذه المقولات خارج عن حدود الإسلام، وهذا في أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة في أصول الديانة عقد بابا لهذا الموضوع في مسألة أن الله تبارك وتعالى جسم وهو يرى بالعين المجردة. سوى الفرق يقولون بأن الله تبارك وتعالى في الدنيا لا يراه كل أحد، وإنما يراه الأنبياء، فرسول الله صلى الله عليه وآله رآه في حادثة المعراج 2 مرات. أما نحن البشر العاديون لا نراه تبارك وتعالى. نعم يمكن لنا أن نراه في المنام، وينسبون إلى علمائهم بأن الله سبحانه وتعالى قد رؤي من قبل جملة من علمائهم في المنام، وسأقرأ عليكم بعض النصوص لتأكيد المطلب مع ذكر الناس مع ذكر المطلب. أما سائر العباد في الآخرة فكلهم يرون الله تبارك وتعالى في هيئات مختلفة. هذا أصل المدعى عندهم في ذات الحقيقة الإلهية. إذن الله تبارك وتعالى جسم وهو يرى بالعين المجرد. لهم في ذلك أدلة، أدلة عقلية وأدلة نقلية. نذكر نحن أبرز الأدلة العقلية وهما دليلان. الدليل الأول قالوا إن الله تبارك وتعالى موجود، وكل موجود مرئي. هذا القول لإمام الحرمين في كتابه سلام عليكم ورحمة الله. لمع الأدلة أو لمع الأدلة صفحة 96 أو 69 من آن التردد من عندي، هناك يقول يصرح بأن الله موجود وكل موجود مرئي، فالله سبحانه وتعالى مرئي. هذا الدليل العقلي الأول. الدليل العقلي الثاني يقولون الموجود في هذه الدنيا موجودان، الله تبارك وتعالى والعالم، فكل العالم برؤية واحدة بنظرة واحدة وجود في مقابل وجود الله تبارك وتعالى. بين كل موجودين لا تخلو النسبة، إما تكون النسبة حلولية احد الوجودين يحل في الوجود الثاني، واما تكون النسبة بينهما نسبة المباينة. وقالوا المنفصلة حقيقية وضرورية، يعني ما عندنا احتمال ثالث في البين يقول بان بين الموجودين اما اكو حلول واما اكو مباينة. ونحن كلامنا فعلا فقط على الاصل الموضوعي من باب استعراض اصل الدليل. قالوا لا يعقل ان يكون بين وجود الله وبين وجود العالم حلول، لان الله اذا كان جسم واذا كان انسان لا يعقل ان يحل في العالم، ولا العالم يحل في الله سبحانه وتعالى. اذا الاحتمال الاول باطل، فبقي عندنا الاحتمال الثالث وهو ان بين وجود الله ووجود العالم نسبة المباينة. المباينة بين الوجودين تتحقق في الجهة، فلا بد وان يكون المباين مباين للوجود الاخر في الجهة، اكو انفصال. اذا كانت المباينة تتحقق في الجهة، اذا الحاصل الله يكون في جهة، اذا كان في جهة يكون في حيز، وكل وجود في حيز وفي جهة فهو مرئي. هذا الدليل العقلي الثاني الذي يذكروه هنا. اما الادلة النقلية على قسمين، بعضها ايات شريفة مثل ما قرأنا عليكم، بعضها يقولون في مثل قوله تبارك وتعالى يد الله فوق ايديهم، ظاهر الاية واضح وصريح في ان لله تبارك وتعالى يد جارحة في ايدينا. وفي مثل قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، يعني لله تبارك وتعالى عرش وهو يجلس على هذا العرش، والفاصل بين جسمه وبين حافة العرش من اليمين والشمال 6 أشمار بجذره هو. والآيات كثيرة، وجوه يومئذ ناظرة أيضا يصرفون بأن الله تبارك وتعالى مر. أما الروايات في صحيحي البخاري ومسلم، وتعلمون ان صحيح البخاري اشرف كتب العامة من ناحية الرواية، يعني لا يعتبرون كتابا معتبرا عندهم بعد القرآن الكريم مثل صحيح البخاري، وبعده في الرتبة صحيح مسلم. اصح كتبهم على الاطلاق صحيح البخاري، ثم بعده في الرتبة يأتي صحيح مسلم. في صحيح البخاري وصحيح مسلم روايات صريحة تنص على ان الله تبارك وتعالى يرى بالعين المجردة، بل وفي بعض السنن ايضا كتب السنن نقلوا روايات تدل على ان الله تبارك وتعالى يرى بالعين المجردة. انقل لكم بعض الروايات. من الروايات، هاي الرواية في صحيح مسلم موجودة، عن جرير قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله فنظر إلى القمر ليلة البدر، في ليلة البدر كان، فنظر رسول الله إلى القمر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. هذا في صحيح مسلم موجود، جزء الثاني باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليه. رواية اخرى عن قيس بن ابي حازم عن جرير ايضا، عن جرير بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وآله انكم سترون ربكم عيانا او عيانا، يعني بالعين المجردة. قال القسطلاني في تفسير معنى عيان يقول بالكسر عيانا، بكسر العين، من قولك عاينت الشيء عيانا او عيانا اذا رأيته بعينك، تصريح بعد هذا في شرحه. هاي الرواية موجودة في صحيح البخاري جزء 9 كتاب التوحيد وكذلك التفسير هذا عن القصراني موجود في إرشاد الساري جزء 1 399. عن صهيب عن النبي في رواية أخرى قال إذا دخل أهل الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم يسأل أهل الجنة أزيدكم شيء فيقولون ألم تبيض وجوهنا فيبقى وجوهنا وأدخلتنا الجنة مثلا ألم تدخلنا الجنة وتجنبنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. هذه الرواية في صحيح مسلم جزء 1 باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. فانفصل في هذا الموضوع معنا. الروايات الظاهر في الصحيحين 6 روايات نقلها أيضا محمد صادق نجمي في كتابه تأملات في الصحيحين. الناس أيضا أورد هذه الروايات. من الروايات عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الرواية بعد مو في الصحيحين وإنما في سنن ابن ماجة موجودة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا قد أشرف عليهم من فوقهم هذا النور فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. قال وذلك قول الله سلام عليكم قولا من رب رحيم. تفسير هذه الآية أن الله يشرف عليهم ويسلم عليهم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. سنن ابن ماجه جزء 1 باب الرد على الجهمية. الغريب ان الاغلبية الساحقة ايضا من علماء العامة يصرحون بنفس هذه الروايات ويقولون بها في موضوع الرؤية. بل بعضهم اعتبر ان الرؤية احد اركان اصول الدين رؤية الله سبحانه وتعالى واخرجوا كل من انكر هذا القول عن الاسلام واعتبروه كافرا ومشركا. من الروايات روى ابو العباس السراج في تاريخه عن عمرو بن ابي سلمة او سلمة يقول سمعت مالك بن انس هذا احد الائمة الاربعة سمعت مالك بن انس وقيل له يا ابا عبد الله قول الله تعالى الى ربها ناظرة يعني شنو معناته؟ يقول قوم الى ثوابه يعني ناظرة الى ثواب الله لهذا هو قول المعتزلة وبعض أعلام الشيعة الإمامية أيضا يقولون بهذا إلى ربها ناظرة هذا بمجال التقدير يعني إلى رحمة ربها ناظرة أو إلى ثواب ربها ناظرة لاستحالة النظر إلى الله تبارك وتعالى بالعين المجردة. فقال هذا السائل قال له يا أبا عبد الله أن قوما يقولون هذا بالتقدير فقال كذبوا فأين هم عن قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون لأن كأن في يوم القيامة الكفار والمنافقون يحتجبون يحجبهم الله سبحانه وتعالى عن رؤيته أما المؤمنون فيرون الله تبارك وتعالى في الآخرة. وذكر المزني عن ابن هرم قال سمعت الشافعي هذا أحد الأئمة الأربعة أيضا يقول في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون دليل على أن أولياء الله يرونه في الآخرة. وقال الربيع كنت ذات يوم عند الشافعي وجاءه كتاب من الصعيد. الصعيد إما هذا المكان المعروف في مصر وإما الصعيد عن مقصود من الريف منطقة اللي هي بعيدة عن المدينة يسألونه عن قوله عز وجل كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فكتب في الجواب لما حجب قوما بالسخط دل على ان قوما يرونه بالرضا. اذا حجب قوما بسبب سخطه عليهم معناته ان الذين يرضى عنهم الله سبحانه وتعالى سوف يرونه. قلت له او تدين بهذا يا سيدي، انت تلتزم بهذا تتدين بهذا؟ فقال والله لو لم يوقن محمد بن ادريس يعني الشافعي انه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا. هذه الرواية موجودة في طبقات الشافعية جزء 4 صفحة 81 وفي تأملات الصحيحين. محمد صادق نجمي ايضا اوردها. يقول الاسفرائيني، هذه كلها شواهد حتى تعرض المسألة ولا يتصور بانه نحن ندعي او نتقول عليهم، هاي اعلام المدرسة يصرحون بهذا. الاسفرائيني في بيانه لاصناف السنة، فالصنف عندنا من السنة يبين اصناف جملة ومن الاصناف، يقول الصنف الثاني هذا يقول ائمة الفقه من فريق الرأي والحديث من الذين اعتقدوا في اصول الدين واثبتوا رؤية الله تعالى بالابصار من غير تشبيه ولا تعطيل. ثم قال ويدخل في هذه الجماعة، يصرح الاسرائيلي يدخل في هذه الجماعة اصحاب مالك والشافعي والاوزاعي والثوري وابي حنيفة وابن ابي ليلى واصحاب ابي ثور واصحاب احمد بن حنبل بعد من البقى، كلهم يقولون بهذه المقالة. وايضا من الشواهد على هذا يقول احمد محمد شاكر في شرحه لمسند الامام احمد، يقول الاحاديث في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل ثابتة ثبوت التواتر، من انكرها فانما انكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وانما ينكر ذلك الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والامامية. طبعا هنا نحن عندنا تناقض في ان الامامية تبعوا هؤلاء او لا، بس بناء على الاصل الموضوعي ما يخالف مسلم، لانه يصرح بهذا بانه ضرورة من الضرورة. ابن حجر حول احاديث الرؤية يقول جمع الدارقطني الاحاديث الواردة في رؤيته تعالى في الاخرة فزادت على 20، وتتبعها ابن القيم في حادي الارواح فبلغت 30، واكثرها جياد يعني جيدة مقبولة. واسند الدارقطني عن يحيى ابن معين قال عندي 17 حديثا في الرؤية صحاح، مو فقط جياد هي صحاح 17 حديث. هذا في فتح الباري جزء 13 101. هذا في رؤية الله سبحانه وتعالى بالرؤية المجردة. اما في المنام تلقى رواية واحدة فقط يعني مورد واحد. يكفي في هذه العجالة طبعا ان نذكر بكتاب او نذكر بكتاب السهيلي المؤرخ المعروف صاحب كتاب الروض الانف او الانف، المهم بس القراءة بالنسبة لي ما ادري شلون اقرأ لانه احتمل انه قد خطأ مطبع يعني كان موجود في المصدر اللي موجود عندي. المتوفى عام 581 هجرية، قد وضع كتابا حول هذا الموضوع اسماه مسألة رؤية الله في المنام والنبي. يعني واحد اذا يريد يشوف الله في المنام يقدر يشوفه. والعجيب ان الالوسي واحد من اكبر علماء العامة في العراق ادعى بانه قد رأى الله سبحانه وتعالى حقيقة في المنام وشرح القصة، موجودة ايضا في المصدر اللي يريد ممكن ان ارشد الى المصدر. وتعرض للمسألة بإسهاب وإجابة على الأسئلة المطروحة. إذن من ناحية الروايات يقولون بهذا، من ناحية الآيات أيضا يفسرون الآيات الشريفة التي ظاهرها الجسمية بالله سبحانه وتعالى وأنه جسم وله جوارح، فضلا عن الأدلة العقلية التي أوردوها من كتب الكلامية. طبعا المناقشة هنا مناقشة طويلة جدا ومفصلة، ونحن نكتفي بالكتب المفصلة التي ما من عالم من علماء الكلام تحدث حول مسألة التوحيد إلا وذكر هذه الأقوال وذكر هذه الآراء بشكل وبآخر، هم من علماء هم من علمائهم هم من العلماء اللي هم غير مسلمين، إذا تعرضوا إلى المسائل الكلامية في الإسلام تعرضوا إلى هذه المسألة وشرحوها بإسهاب موجودة المسألة. نحن فقط نكتفي ببعض المناقشات السريعة رعاية للوقت، وحقيقة إذا أردنا نتحدث عن هذا الموضوع ربما يطول هذا الموضوع 10 ليالي 15 ليلة فقط نتحدث عنه. تعالى حقيقة مجردة ليس كسائر الحقائق، غني بالذات، كامل بالذات، واجب الوجود بالذات، لا يحتاج إلى مكان، ليس في زمان، لا في جهة، ليس له لون، ليس له شكل، ليس بجسم، ليس بجاهل، وإلى آخره من صفات الجمال والجلال التي قرأتموها في الكتب الحوزوية وغيرها. هذا ما نعتقد نحن به، وسنذكر بعض الشواهد في ذلك. أما الأدلة العقلية التي ذكروها الجماعة، الدليل الأول واضح البطلان، من مشابهة الله سبحانه وتعالى مع سائر خلقه في الذات واختلافه معهم في صفة الألوهية، تعريفهم لهذه الصفة دليل على بطلانها، صفة لا هي موجودة لا هي معدومة لا هي معلومة لا هي مجهولة. بعض العلماء يقولون أن هذه الصفة حتى القائل بها لم يفهم ماذا يقول. أما اشتراكهم مع سائر الخلق في الذوات فواضح، هذا يستلزم التناقض من عدة جهات. لماذا؟ لأن إذا اشتركت ذات الخالق مع ذات المخلوق من ناحية الذات، ذات المخلوق حادثة فقيرة محتاجة، معناته أن ذات الله سبحانه وتعالى فقيرة حادثة محتاجة. لماذا؟ لأن حكم الأنفاس فيما يجوز وما لا يجوز واضح. دليل الأول واضح البطلان، الكلام الأول الذي يقولون في مسألة تساوي الذوات على واضح البطلان. أما الأدلة الأخرى التي قالوها، دليل إمام الحرمين الذي يقول بأن الله موجود وكل موجود مرئي يكذبه الوجدان الخارجي، الملك موجود ولا يرى، الجن موجود ولا يرى، الجاذبية الأرضية الآن موجودة وفي كل الأرض موجودة ولا ترى، الهواء الآن موجود ولا يرى، الروح موجودة ولا ترى، كل موجود مرئي. هذا كلام ليس في محله. نعم إذا أريد يقول الموجود المادي مرئي، حتى الموجود المادي علماء الفيزياء وغيرهم يقولون المادة أيضا على مراتب، بعض المادة شفافة كالهواء، الشفاف مادي ولا يرى. فضلا عن أننا لا نقول بوجود مجرد في الوجود سوى الله تبارك وتعالى، حتى الروح حتى الملك كلها وجودات مادية موجودة، وجودات مادية إلا أنها مادية شفافة لا ترى. فإذا قولهم بأن كل موجود المرء هذا لا كلية له، فالدليل أخص من ذلك. أما الدليل الثاني بأن إذا بين وجود الله ووجود العالم ليس هنالك حلول وإنما هنالك مباينة، المباينة تقتضي الجهة والحياة. أولا لا نسلم بأن المباينة دائما تقتضي وجود الجهة والحياة. لماذا؟ المباينة بين الواجب بين الله وبين العالم ليس في الجهة، وإنما المباينة في الحقيقة والذات. الله تبارك وتعالى ذات مجردة إلهية، وجودها من ذاتها، كمالها من ذاتها، غناها من ذاتها، من ذاتها لا يحتاج إلى خلقه أبدا. هو ليس بجسم، هو ليس بمادة، هو ليس في حيز، هو ليس في مكان، وجودات الممكن كلها تباين الوجودات الوجود الواجب تبارك وتعالى في الحقيقة والذات. انا فقير وهو غني، انا معدوم وهو موجود، انا محتاج اليه، واننا نتباين معه فقط في الجهة، بل نتباين معه في حقيقة الذات. والا اذا قلنا بعدم بان المباينة فقط موجودة من جهة الجهة، يلزم منه تعدد القدماء او يلزم منه حدوث الواجب، وكلاهما فقط. ثانيا سلمنا بان المباينة تقتضي وجود الجهة، تقتضي وجود الجهة، الجهة ليست دائما هي معيار للمباينة، لان احيانا يكون الوجود مجرد وليس في كما يقول جملة من الحكماء وغيرهم بان الروح المجرد في المجرد لا تحد قشش. فبناء على هذا ما يقولونه من ان الملاك في المباينة كونه يكون له جهة، ومن كان له جهة يكون في حي، قد يكون فرد وجود مجرد له جهة وله حيز، الا انه لا يرى الملك. اذا نزل الملك في هذه الغرفة يكون له جهة ويكون له حيز وليس يرى. الان الجاذبية لها جهة، جهة الارض، ولها حيز، ولعله علماء الفيزياء يقولون لها ايضا وزن وما اشبه ذلك، الا انها لا ترى. لان هذا المدعى ليس في محله، وانما هو اخص من المدعى. نعم اذا يقولون بان الوجود المادي الذي محاط بغواش المادة، المادة هم السميكة مو الشفافة، يكون له جهة ويكون له حيز وما اشبه ذلك لا بأس، اما نسبته الى الله تبارك وتعالى فهو حتى. ثانيا يقولون بان الله تبارك وتعالى جسم، الجسم محتاج الى اعضائه، محتاج الى اجزائه. اذا كان الجسم مكون من اعضاء معناته الجسم مركب، يعني المركب لا يتكون تركيبه الا بواسطة الاجزاء، فينبغي ان تنضم سائر الاجزاء حتى يتكون هذا المركب، فتكون اجزاء الاجزاء مقسمة وجودا على وجود المركب، وهو واضح من الناحية الخارجية. اجزاء المركب المادي مقدرة وجودا، او المرة تكون الاجزاء موجودة ثم تجتمع فيتحقق عندنا الوجود المادي، فمعناته ان اجزاء الله سبحانه وتعالى سابقة على الله، فيلزم ان يكون هنالك قديم غير الله، وقبل التوالي الفاسدة التي تترتب على هذا الكلام. اذا هذا كلام لا يمكن ان يساعد عليه، خصوصا وان الأوالي الفاسدة التي وما أشبه ذلك. يمكن أن نرتب الدورة. إذا كان الله تبارك وتعالى محتاج إلى أجزائه وهو في نفس الوقت تقولون هو جسم وله أعضاء وجوارح، معناه في نفس الوقت اللي هو الله تبارك وتعالى يقتضي أن يكون قد خلق هذه الجوارح، لأنه هو الخالق. فنسأل، يقتضي أن يكون خالق معناته ينبغي ان يسبق عليه، ومن جهة هو مركب يقتضي ان تكون اجزاؤه سابقة عليه، وهذا دور وتفوز. فعلى نحن لا نريد ان نخوض بوضوح بطلان هذه النظرية، اما من ناحية الادلة الروائية والقرآنية التي اوردوها في المقام. اما الايات الشريفة فمعارضة بايات اخرى من القرآن تدل على ان الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا يرى بالعين المجرد. ثم قال وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة صريحة في ان الله يرى بالعين. نقول وهنالك ايات اخرى تعارض هذه الايات وتقول بان الله لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. لشدة لقافته، والتعبير هنا مسامحي، لا تدركه الأبصار حقيقة مجرد، وهو اللطيف الخبير غواية فيها دلالة ومعنى، لطيف لا يرى بالعين المجردة، وخبير عالم بكل شيء، خبير بكل شيء. واحد يتصور أنه غير مرئي، إذن هو مو موجود، لأن بعض الناس يتصورون أن الموجود فقط هذا الذي يرى ويحس بالمحسوسات الخارجية، فعندما لا يحس بوجود الله سبحانه وتعالى بيده وبعينه وما اشبه، يتصور ان الله موجود. لا، الله موجود الا انك لا تدركه وعدم دركه لله سبحانه وتعالى لا ينفي عنه انه يعلم بكل شيء كل شيء. في قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء يدل على انه ذاته غير ذوات الاشياء وجوده غير وجود. فماذا يصنع الاشاعرة في امثال هذه الايات؟ هذه ايات عامة تدل على ان الله تبارك وتعالى ليس بالاسم وليس بالذات. هنالك ايات خاصة الدلالة تدل بالخصوص على ان الله تبارك وتعالى لا يرى بالعين المجردة. في قضية موسى عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى يقول يا موسى انك لن تراني ولن تفيد التأبيد. يعني اليهود طلبوا من موسى بان يروا الله تبارك وتعالى جهرة. ارنا الله جهرة. وقالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى ترنا الله جهرة. الله سبحانه وتعالى خاطب موسى قال انك لن ترى. اذا هذه الايات صريحة في استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى. ومن هنا واحد يفهم ان هذه النظرة اللي وردت في ان الله سبحانه وتعالى يرى هاي النظرة في الاسلام من اين جاءت؟ هذه ما جاءت من النظرية الاسلامية من عهد رسول الله او من الايات او من السنة وما اشبه. وانما هذه دخيلة من الافكار الدخيلة التي دخلت الينا من اليهود وما اشبه ذلك. يعني اليهود في عصر موسى كانوا يقولون بان الله جسم وهو يرى. لذلك طلبوا من موسى ان يريهم الله تبارك وتعالى. فإذا أولا الآيات التي ظاهرها التجسيم تعارضها الآيات التي ظاهرها عدم الجسمانية والآيات الخاصة الدلالة التي تدل على أن الله لا يرى العقل. ثانيا العقل يحكم بأن الله سبحانه وتعالى يستحيل رؤية لأن الرؤية تقتضي الجسمية والعقل يقول باستحالة اتصاف الله سبحانه وتعالى بالجسم. هذا الأمر مستحيل. فينبغي ان نعمل مع هذه الايات الشريفة التي ظاهرها الجسمية نتصرف بها تصرفا بحيث نرفع التناقض الظاهر. لان هذا الكلام اذا اردنا ان نحمل كل الايتين على ظاهرها كما يقول الجماعة يأخذون ظاهر القرآن على ظواهره ويتمسكون به مقتضى صاعد ان يقولون ان الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم متناقض. مرة يقول يرى ومرة يقول لا يرى. مرة يقول انا جسم مرة يقول انا مو جسم. فمقتضى العقل يقول اجمع بين الايات بشكل نزه كلام الحكيم عن اللغوية. اخرج كلام الحكيم عن الصراحة. عن الجهل عن النقص. مقتضى الجهل ان تحمل الدليل المقطوع به وتتصرف بالدليل الصاحب. تصرف بالدليل الصاحب بان تحمل الايات التي ظاهرها التجسيم احملها على التأويل اما على احملها على المعنى الباطل واما احملها على خلاف الظاهر. وهذا ما يقوم به الشيعة الامامية اهل المذهب الحق في هذا المعنى. علماءهم يصدقون ارجعوا الى التفاسير شوف في امثال هذه الايات ماذا يقول مفسرون الامامية. يد الله فوق ايديهم في اللغة مجازا تطلق اليد على القوة ايضا. وفي العرف ايضا مستعمل هذا الشيء. تقول لزيد علي اليد يعني له قوة او له فاضل. فيد الله فوق ايدين يعني قوة الله فوق ايدين. العرش يطلق ايضا على صاحب القدرة وصاحب الهيمنة. فتفسر بهذا التفسير. ايضا احملها على المجاز بان نقدر في العبارة في شيء. وجاء ربك والملك صفا مو يعني ان الله سبحانه وتعالى له ساقان وقدمان وياتي ثلاثه في ذلك. وانما وجاء امر ربك. صياغه كلام الحكيم عن اللغويه يقتضي ان نتفهم ظواهر الايات الشريفه بما يدفع عنها التبرع. وينزه كلام الحكيم ويكونه من الخبر. اقوال المفسرين هذا والروايات الواردة عن الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام أيضا صريحة في هذا. أقرأ لكم بعض الروايات. وهذا أيضا يؤكد تحت أمس الذي قلنا بأن الفرقة الواحدة تتميز بأنها متماسكة من ناحية الآراء لا تناقض ولا تكذيب. نعرف ان الائمة عليهم الصلاة والسلام ننقل روايات من ائمة متعددين في تفسير هذه الآيات الشريفة، حتى واحد يفهم التناسق الموجود، كل امام يؤيد الامام الاخر في معنى الآية. في توحيد الصدوق جزء 508 عن عبد الله بن سنان عن ابيه قال حضرت ابا جعفر عليه السلام الباقر فدخل عليه رجل من الخوارج فقال له يا ابا جعفر اي شيء تعبد كن تعبد قال الله قال رأيت رأيت الله قال لن تره العيون بمشاهدة العيان العين المجردة ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان رؤية باطنية رؤية مجردة رؤية بالعين المادية لا يعرف بالقياس الله تبارك وتعالى لا يقاس بشيء يعني ليس كمثله شيء لا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس الحواس الظاهرة ولا يشبه بالناس موصوف بالآيات معروف بالعلامات لا يجوز في حكمه ذلك لا يجوز في حكمه ذلك الله لا إله إلا هو. قال فخرج الرجل لا يجور في حكمه ذلك الله لا اله الا هو. قال فخرج الرجل وهو يقول الله اعلم حيث يجعل رسالة الله اعلم وينزل علمه ويجعل مستودع الرسالة عليه. الكلين رضوان الله عليه السنتافي عقد بابا في هذا الموضوع في ابطال الرؤية رفضا بهذه المزاعم والادعاء بابا خاصا وكما العلامة المجلس رضوان الله عليه في حق. من الروايات في عيون الاخبار تلك الرواية كانت عن الباقر، هذه الرواية عن الرضا عليه الصلاة والسلام في باب ما جاء عن الرضا من الاخبار في التوحيد بإسناده الى ابراهيم بن ابي محمود. قال علي بن موسى الرضا عليه السلام في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، قال يعني مشرقة تنتظر ثوابها وانه تنظر الى ربها. طبعا في بعض الروايات ورد الى رحمة ربها ناظرة. في كتاب التوحيد في حديث طويل عن علي عليه السلام يقول وقد سأله رجل عما اشتبه عليه من الايات اللي هي ظاهرة تسيبه وأشبه ذلك، فأما قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة فإن ذلك في موضع ينتهي فيه أولياء الله عز وجل بعدما يفرغ من الحساب إلى نهر يسمى الحيوان فيغتسلون ويشربون منه ويدخلون الجنة، فذلك قوله عز وجل في تسليم الملائكة عليهم سلام عليكم قدتم فادخلوها خالدين، فعند ذلك ايقنوا بدخول الجنة والنظر الى ما وعدهم فذلك قوله الى ربها ناظر يعني ما وعده الله هو الثواب، وانما يعني بالنظر اليه النظر الى ثوابه تبارك وتعالى. هاي الرواية عن امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. في عيون الاخبار ايضا في حديث طويل في مسألة التوحيد قلت يا ابن رسول الله فما معنى الخبر الذي رووه ان ثواب لا اله الا الله النظر الى وجه الله تعالى؟ فقال عليه السلام يا ابا الصل اسفعل هو بصرف الهروي يا ابا الصل من وصف الله تعالى بوجه كالوجود فقد كفر. ليس له وجه اللي له عين وله انف وله اسنان وله فم. بعضهم كان يقول اسالوني فقط اتركوا الفرج واللحية واسألوني عن معبودي بكل ما تسألون، فله دم وله جوارح وله عظام وإلاف ولحم وجلد وشعر. بس من وصف الله تعالى بوجه كالوجوه فقد كفر، ولكن وجه الله انبياؤه وحججه صلوات الله عليه وسلم. هذا التفسير بالباطل، المعنى الباطل للآية، الذين بهم يتوجه الى الله عز وجل والى دينه ومعرفته. وقال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربه. هذا اشكال واضح على المجسمة، معناته إذا أريد نحمل هذه الآية الشريفة على ظاهرها أن حتى جسم الله سبحانه وتعالى يموت ويرفع وجهه فقط هو الحي، وهذا لا أعتقد أنه يقدره أحد. وقال عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. فالنظر إلى أنبياء الله تعالى ورسله وحجته عليهم السلام في درجاتهم ثواب عظيم للمؤمنين يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله من أبغض أهل بيتي وعترتي لم يرني ولم أره يوم القيامة. فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك، يعني الأنبياء الأولياء الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ذول بمقتضى حجيتهم على العباد وأنهم شهود وناظرون على أعمال العباد، مقتضى القاعدة أن الله يبقيهم أحياء يوم القيامة لإعداء الشهادة ولإنجاز الحجة للعباد. وبناء على هذا في أصل التوحيد لمن يحقق النظرية الكلامية التي يطرحها الأشاعرة والمحدثون منهم الذين يطرحون الروايات ويذكرون الروايات في صحاحهم، ومن المفسرين ومنهم الذين يفسرون الآيات بظاهرها، يدل على أن التوحيد الذي تقول به الإمامية غير التوحيد الذي يقوله الأشاعرة. توحيد الإمامية توحيد حقيقي ينسب إلى الله كل كمال، إلا أن التوحيد في ذات الله الذي يقول الأشاعرة ينسب إليه جملة من النواقص. ومن الواضح أنه أن الواجب كل كمال واجب الثبوت له وكل نقص واجب السلب عنه. فإذا نسبنا للباري عز وجل النواقص والأعدام والشرور والعائس والفقر، هذا ليس يخرج عن كونه واجبا فيخرج عن كونه خالقا وإلى آخره كلامه. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية في الدين وفي العمل حتى محمد وآله الطيبين الصالحين.